هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. إن شاء الله سنكمل كما قلنا منذ نحو ثلاثة حصص، أن هذه الحصص من برنامج هل تعلم حصص نورانية عنبرية محمدية. إن شاء الله نبين فيها جواز الاحتفال بمولد سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكيف أن البدع ليست كلها محرمة، وإنما من البدع ما هو حسن. وقد ذكرنا دليلا من القرآن على أن من البدعة ما هو حسن، قول الله عز وجل: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي مدح الله هؤلاء المسلمين لرهبانية ابتدعوها. وذكرنا كذلك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث، ولن نذكره الآن لأننا ذكرناه في الحصص الفارطة. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحي البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني إذا كان أمر أنت أحدثته لا يوافق الدين هذا مردود مذموم، أما إذا كان ما أحدثته يوافق الدين فليس مردودا وليس مذموما. ثم قلنا سنتكلم عن أفعال الصحابة والخلفاء الراشدين، كيف أنهم ابتدعوا بدعا حسنة. فهذا سيدنا أبو بكر الصديق يجمع القرآن ويسميه بالمصحف، وأجمع الصحابة على استحباب ذلك، وهذا معروف بين الناس. كذلك سيدنا عمر بن الخطاب يجمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، وقد ورد ذلك في صحيح البخاري في كتاب صلاة التراويح ما نصه: قال ابن شهاب: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك. ما معنى الناس على ذلك؟ قال ابن حجر في فتح الباري: أي على ترك الجماعة في التراويح، ما كانوش يصليوا التراويح جماعة. ثم في بقية هذا الحديث الذي رواه البخاري، كيف أن سيدنا عمر بن الخطاب خرج ليلة في رمضان إلى المسجد، فوجد الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، يعني كان واحد يصلي وحده، وإلا واحد يصلي ويصلي خلفه الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة، ولكن ما كانوا يجتمعون على إمام واحد. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. شوفوا هذه الكلمة التي قالها سيدنا عمر، لكان أمثل أي لكان أفضل. هذا لا يعني أنه سيدنا عمر يفهم في الدين أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني أن سيدنا عمر هنا يقول أنا أعرف الخير أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه علم أنه لو جمعهم على إمام واحد هذا ليس فيه مخالفة للقواعد التي قررها الرسول صلى الله عليه وسلم في الدين. فماذا فعل؟ جمعهم على سيدنا أبي بن كعب، ثم خرج في ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعم البدعة هذه. وفي رواية للإمام مالك في الموطأ كتاب الصلاة باب بدء قيام ليالي رمضان قال نعمة البدعة هذه. ونعم أو نعمة هذا لفظ لإنشاء المدح والمبالغة فيه. فإذا انتبهوا، سيدنا عمر الذي هو أعلم بالعربية مني ومن الناس الذين يسمعون الآن، وأعلم بشرع الله مني ومن الناس الذين يسمعون الآن، جاء كلمة بدعة وحط قبلها لفظ نعمة، يعني حط قبلها لفظ اللي هو لإنشاء المدح والمبالغة فيه، يعني مدح بدعة من البدع. يا أخي سيدنا عمر ما هوش سامع بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؟ كيف لا؟ هذا الحديث أو هذا الكلام كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع عدة، فكيف لا يعرفه عمر؟ يعني سيدنا عمر كان قد سمع هذا الحديث الذي فيه كل بدعة ضلالة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك أجاز لنفسه واستجاز أن يقول عن جمع الناس في صلاة التراويح خلف إمام واحد نعم البدعة هذه. هو يعلم ما يقول، لأنه لما سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه وكل بدعة ضلالة، مفهمش منه أن كل البدع على ضلالة، مش معناته هذا عام في كل البدع. إش قال العلماء في هذا الحديث اللي هو مشهور اللي فيه وكل بدعة ضلالة؟ ماذا قال العلماء؟ قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، واسمع هذا الإمام النووي من أكابر حفاظ الحديث والعلماء، ماذا قال في هذا الحديث؟ قال وقوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة هذا عام مخصوص. شنو معناتها عام مخصوص؟ يعني اللفظ متاعه عام لكنه خاص بالبدع المذمومة، أي أن أغلب البدع يكون مذموما، وليس معناه أن كل بدعة هذا عام لكل البدع أنها مذمومة، لا. قال عليش؟ لأنه ورد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، وورد حديث كذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. هاي المذمومة، لما يكون ما ليس منه أي ما لا يوافق القرآن والسنة وقتها يكون مذموما، وقتها يكون هذا يعني لا يتبع، ولكن إذا كان موافقا للدين هذا يكون بدعة حسنة. ثم يكمل الإمام النووي باش يفسر لنا كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ كل، لأنه قال وكل بدعة ضلالة، حب يفسر لنا أنه كلمة كل ما تجيش في كل الأحيان بمعنى العموم. مثال قال قول الله عز وجل تدمر كل شيء، فهذه الآية لفظها عام قال كل شيء ومعناها مخصوص. علاش معناها مخصوص؟ لأن هذه الريح التي ورد أنها تدمر كل شيء سخرها الله على الكافرين من قوم عاد فقط، فأهلكتهم هم ولم تدمر كل من على وجه الأرض، لم تدمر السماوات والأرض، مع أن لفظ الآية تدمر كل شيء، لكن هذا خاص بقوم عاد، بقوم عاد الكفار. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عين زانية، هذا لا يشمل الأنبياء، مجيش واحد يقول إذن مدام قال كل عين زانية يدخل فيها كذلك أعين الأنبياء، لا، هذا معروف أن الأنبياء معصومون من الزنا ومن النظر المحرم بشهوة، لأن الله قال عنهم وكلا فضلنا على العالمين. هو حديث فيه لفظ كل ولا يعني العموم. كذلك حديث آخر كل ابن آدم تأكل الأرض، يعني كل ابن آدم الأرض تأكل جسمه، ولكن ورد في حديث آخر إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، يعني هذا الحديث كل ابن آدم تأكل الأرض ما هو شامل لكل بني آدم يعني على العموم بما فيهم الأنبياء، لفظ عام لكنه مخصوص. كيف وكل بدعة ضلالة، اللفظ عام لكنه خاص بالبدع التي لا توافق القرآن والسنة. أما البدع التي توافق القرآن والسنة، كيف بدعة سيدنا عمر أنه أحدث جمع الناس خلف إمام واحد في صلاة التراويح هو سيدنا عمر؟ قال نعمة البدعة هذه. وسيدنا عمر، مش الناس تعرف، ليس هذا فقط ما أحدثه، بل أحدث أمرا آخر وهو ما ورد كذلك في صحيح البخاري، أحدث شيئا زائدا في التلبية، تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ماذا زاد سيدنا عمر على هذه ولم يعب عليه أحد من الصحابة؟ زاد لبيك اللهم وسعديك، الخير في يديك والعمل والرغباء إليك. وهذا مروي في صحيح البخاري، هذه زيادة من سيدنا عمر، هذه بدعة لكنها توافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي بدعة حسنة. كذلك ابنه سيدنا عبد الله بن عمر كذلك زاد شيئا في التشهد، فقد روى أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب التشهد عن عبد الله بن عمر أنه كان يزيد في التشهد، يعني فك التحيات اللي نعملوها في الصلاة، كان في عوض يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، زاد كلمة وحده لا شريك له. وروى أبو داود أن عبد الله بن عمر كان يقول أنا زدتها. وبش نعد ومزلنا يعني بش نذكر إن شاء الله، يعني الصحابة كثير منهم أحدثوا أشياء مثل هذه وكانت بدع حسنة تلقفتها وتلقتها الأمة بالقبول. مثال ذلك كذلك ذكرنا عن سيدنا أبي بكر الصديق، ذكرنا عن سيدنا عمر، ذكرنا ابن سيدنا عمر اللي هو عبد الله بن عمر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه رجل صالح، والآن عن سيدنا عثمان بن عفان. ما الذي أحدثه سيدنا عثمان من البدع الحسنة؟ أنه أحدث أذانا ثانيا لصلاة الجمعة. اقبل كان يؤذن فقط عندما يصعد الإمام على المنبر وقت دخول الظهر اللي هو وقت دخول صلاة الجمعة، فقد ورد في صحيح البخاري قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وفي زمن عمر رضي الله عنهما كان فما أذان واحد ليوم الجمعة. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالثة على الزوراء. شو معناتها النداء الثالث؟ يعني يعتبر الأذان الأول والثاني والإقامة، أذاك سماه نداء ثالث. إذن سيدنا عثمان، وهذا مجمع عليه ويعمل به في مشارق الأرض ومغاربها إلى أيامنا هذه، زيادة هذا الأذان الثاني يوم الجمعة. ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يقال إذن أن سيدنا عثمان يعرف الخير أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكنه أحدث شيء ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاء في القرآن، لكنه موافق لدين الله عز وجل. ثم ديما نعود نقول العبرة بمن أحدث شيئا هل يعرف معناتها حسن أم قبيح؟ العبرة أن نرجع للعلماء، العلماء هم الذين يميزون هل البدعة هذه حسنة أم قبيحة. انظروا إلى سيدنا عثمان كيف أحدث شيئا ولم يعارضه أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من السلف ولا من الخلف. كذلك سيدنا خبيب بن عدي وهو صحابي جليل أحدث صلاة ركعتين عند القتل، وهذا رواه البخاري في صحيحه. شو معناتها؟ هذا سيدنا خبيب شدوه كفار قريش وبش قتلوه، فقبل أن يقتلوه قال لهم أصلي ركعتين، بالرغم للرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش إنه الشخص إذا يجيب شي تقتل يصلي ركعتين، ولا ورد ذلك في القرآن، إنما هذا شيء أحدثه سيدنا خبيب بن عدي بدعة حسنة، فصلى ركعتين قبل أن يقتل رضي الله عنه. فقال سيدنا أبو هريرة كما ورد في صحيح البخاري: فكان خبيب أول من سن الركعتين عند القتل. شوف إلى تعبيره، من سن أي من أبدع، أي من ابتدع، أي من أحدث، كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. كذلك في عهد سيدنا علي رضي الله عنه، سيدنا علي في زمانه كان يعيش عالم من العلماء من التابعين اسمه يحيى بن يعمر، هذا أحدث شيئا وافقته عليه الأمة، فعل بدعة حسنة ألا وهي وضع النقاط في المصحف، جعل تحت الباء نقطة وفوق التاء نقطتين وهكذا. فإن القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن منقطا، حتى سيدنا عثمان رضي الله عنه لما أرسل نسخا ست إلى الأمصار، إلى يعني قلوا نحن الدول، حتى يقرأ القرآن، كانت النسخة ذي متاع المصاحف ما فيهاش نقاط. إشكون زاد هالشي هالبدعة هذه الحسنة؟ سيدنا يحيى ابن يعمر. في أي زمان؟ في زمن سيدنا علي، ولم يعترض عليه سيدنا علي ولا من كان من الصحابة والعلماء في ذلك الزمان. علاش؟ لأنه فعل بدعة حسنة. يجيش واحد توا يقول إنه هذه بدعة سيئة، إذا كانت بدعة سيئة نحيها من المصاحف، ولا يجيش واحد يقول إنه هذه ليست بدعة في الدين. لا، كيف ليست بدعة في الدين؟ أليس القرآن من الدين؟ إنه زاد فيه نقطة ولا نقطين، يعني هذا زاد شيئا زائدا في الدين موافقا لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا درج العلماء سلفا وخلفا على هذه أن يستحدثوا بدعا حسنة، وليس في ذلك تخوين للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك اتهام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم علينا الخير. خطر قد يقول البعض: لو كان هذا فيه خير لكان علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لك أنت إذا تقول الآن الاحتفال بالمولد فيه خير، كأنك تقول أن الرسول خان الأمة ومعلمهاش الخير. ليس صحيح هذا، لأن سيدنا عمر لما جمع الناس في التراويح هل قال أن الرسول خان الأمة ومعلمناش الخير؟ سيدنا عثمان لما زاد شيئا لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاء في القرآن، هل قال إن الرسول خان لأنه لم يعلمنا ذلك؟ لما نقتوا المصحف هل قالوا إن الرسول خان لأنه لم يعلمنا هذا الخير؟ كلا، حاشا وكلا. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، وترك لنا شرعا قواعده واضحة، ما كان يوافق هذه القواعد فهو وأحدث فهو بدعة حسنة، وما كان لا يوافقها فهو بدعة سيئة. ثم بعد ذلك، بعد الصحابة، سيدنا عمر بن عبد العزيز أحدث المحراب، هذا المحراب المجوف اللي هو في المسجد حتى يعرف به اتجاه القبلة، هذا كان في أواخر القرن الأول، وكان موجود بعض الصحابة وكانوا التابعين والسلف الصالح، وأحدث المئذنة التي هي الصومعة، وما أحد تكلم وقال هذه بدعة سيئة، ما قال أحد هذه بدعة سيئة، بل بالعكس هذا وافق عليه، إلى الآن ما زال موجودا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من الأمور، حتى الرزنامة مثلا، هذه الرزنامة اللي نشوف عليها أوقات الصلاة، أليست أوقات الصلاة من الدين؟ بلى. أليس معرفة دخول وقت الصلاة وخروجه فرض على المسلم؟ بلى. ضبطه بالأوقات اللي هي بالأوقات المنقالة نص النهار والستة والسبعة، هل كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل أمر به؟ هل كان موجودا زمن الصحابة أو زمن السلف الصالح؟ لم يكن موجودا. هذه اليوميات أو الرزنامات اللي فيها أوقات الصلاة أحدثت من نحو 300 سنة، والآن الأمة مجمعة عليها، حتى من يقول أن البدع كلها محرمة يفعل الرزنامات التي فيها أوقات الصلاة، فلما لا يقول أن هذه بدعة محرمة؟ لأنها أحبابي ليست محرمة، لأنها توافق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.